يا بني عبد القيس، يا أهل الخط، إنه بشارة السيد المسيح، إنه معجزة السيد المسيح. يا منذر بن عائد، لقد بعث النبي المبشر به من قبل السيد المسيح. ما الذي حدث؟ سمعا وطاعة، حبا وألف كرامة أيها الأشج، أيها الأشج. يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، جئنا سلما غير حرب، ومطيعين غير عاصين، فاكتب لنا كتابا بين أيدينا يكون كرامة لنا على سائر العرب. يا رسول الله، يا رسول الله، جئنا سلما غير حرب، يا رسول الله، جئنا سلما غير حرب، ومطيعين غير عاصين، فاكتب لنا كتابا بين أيدينا يكون كرامة لنا على سائر العرب. يلا يلا اوكي. ما الخبر ايها الرجل؟ ما وراءك يا رجل؟ يا عمرو بن عبد القيس، اذهب إلى مكة وخذ معك تمرا وملاحف هدايا لنبي الإسلام. ما عندك يا رجل؟ يا عمرو بن عبد القيس، اذهب إلى مكة وخذ معك تمرا وملاحف هدايا لنبي الإسلام. ما عندك يا رجل؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لأنت أعلم بأسماء قرانا منا. وتذكر لنا بعض الروايات أن المنذر بن عائد الملقب بالأشج وهو من الشخصيات المرموقة في بلاد الخط قد عرف بظهور الرسول ويعرف علامات النبوة من خلال الرهبان في دارين فأرسل ابن أخته عمرو بن عبد القيس مع وفد عظيم يمثل بني عبد القيس ليعلنوا إسلامهم. مع وفد عظيم يمثل بني عبد القيس ليعلنوا إسلامهم. وتذكر لنا بعض الروايات أن المنذر بن عائد الملقب بالأشج وهو من الشخصيات المرموقة في بلاد الخط قد عرف بظهور الرسول ويعرف علامات النبوة من خلال الرهبان في دارين فأرسل ابن أخته عمرو بن عبد القيس مع وفد عظيم يمثل بني عبد القيس ليعلنوا إسلامهم. أوكي. من خلال الرهبان في دارين. خلاص عيدها كاملة عيدها. وفي السنة السادسة للهجرة قدم وفد عظيم من رجالات أهل الخط على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فجلس الأشج عن يمين النبي فرحب به وألطفه وسأله عن بلاده وسمى له قرية الصفا والمشقر وغيرها من قرى الخط. المشقر لو المشقر. This is it. زين. خلاص كده أوكي. وقد أقام الوفد في يثرب يتعلمون الحلال والحرام والقرآن ويسألون الرسول عن أمور الدين. وفي هذا دلالة واضحة لا تغيب عن أحد وهي أن هؤلاء القوم من أهل الخط على مستوى كبير من الوعي والنضج الفكري وقد اتضح من طلبهم للكتاب الذي يميزهم عن غيرهم من العرب وقد اتضح من طلبهم للكتاب الذي يميزهم عن غيرهم من العرب زين. سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خيرة أهل المشرق، لم يكرهوا على الإسلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا معشر الأنصار والمهاجرين، أوسعوا لإخوانكم من بني عبد القيس، مرحبا بوفد قوم لا خزايا ولا نادمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من سيدكم وزعيمكم؟ أهذا الأشج؟ ها هنا يا أشج، إني قد وطئت بلادكم وفسح لي فيها. يا معشر الأنصار، أكرموا إخوانكم، فإنهم أشباهكم في الإسلام، فقد أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين، إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا. اللهم اغفر لعبد قيس، جاءوني لا يسألوني مالا. اللهم اغفر لعبد القيس، اللهم اغفر لي لعبد قيس، لا لا، اللهم اغفر لعبد قيس. نعم. هل سجلت؟ باقرا بدأ. سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق، لم يكرهوا على الإسلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا معشر الأنصار والمهاجرين، أوسعوا لإخوانكم من بني عبد القيس، مرحبا بوفد قوم لا خزايا ولا نادمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من سيدكم وزعيمكم؟ أهذا الأشج؟ ها هنا يا أشج، إني قد وطأت بلادكم وفسح لي فيها. يا معشر الأنصار، أكرموا إخوانكم، فإنهم أشباهكم في الإسلام، فقد أسلموا طائعين غير مكرهين، فقد أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين، إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا. اللهم اغفر لعبد قيس، جاءوني لا يسألوني مالا. اللهم اغفر لعبد قيس. السلام عليك يا رسول الله، لقد جاء وفد عبد القيس. وعليك السلام يا رسول الله. عليك السلام يا رسول الله. عليك السلام يا رسول الله. عشان بحطهم تاني فوق بعض. هذا بصوتك. صوتك انت نفس الرجل اللي ذاك. هذا رجل جاي يقول ان لقد جاء وفد عبد القيس. الحين هو يسالهم ان من سيدكم؟ فرجل فاني اللي يتكلم. قرب بعد. المنذر بن عابد. لا اقول بصوت فاني. المنذر بن عابد. مو عابد. عابد سواق بيت عمي. المنذر بن عائد. المنذر بن عائد. بعد بن برفان. المنذر بن عائد. قدام الرسول النبي يسألها. المنذر بن عائد. خلاص يلا.